بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلزال الحديث في باب إعراب المثنى، وسبق بيان حد المثنى أنه في اللغة ما دل على اثنين، وفي صلاح النحاة أخص من حد المثنى عند اللغويين، وقلنا ما دل على اثنين أو لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، وسبق بيان محترزات هذا الحد. وذكرنا أنه ليس كل كلمة تثنى، بل لابد من شروط ثمانية أو 11 شرطا، والمشهور الثمانية الأولى، ويمكن إدخال الثلاثة المتأخرة فيما سبق. وهذه هي الشروط الثمانية، نظمها الناظم في قوله: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا مركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نفي الأمل. هذه 11 شرطا، وبعضهم أدخل موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل، له مماثل أدخله في قوله موافقا في اللفظ، لأنه لا يوجد أن يكون في اللفظ إلا إذا له مسمى، إذا كان له مسمى معناه له وجود في الخارج. ولم يكن كلا ولا بعضا، بعضا هذا يدخل في لم يغن عنه غيره، إذا صارت كم؟ 9. ولم يكن كلا، هذا لعدم الفائدة، وأيضا كلا ولا مستغرقا في النفي، هذا يمكن جمعهما تحت جنس واحد أنه ينافي الاستغراق، لأن كل هذه من الألفاظ من صيغ العموم تدل على الاستغراق، ما استغرق الصالحة دفعا للملا حصر من اللفظ كعشر مثلا، هذا العام مستغرق، وكل تدل على الاستغراق يعني عدم التحديد، عدم التعيين، والتثنية هذه تدل على اثنين، إذن هو خاص معين فيتنافيان. كذلك ما كان مستغرقا في النفي، يعني ما دل على الاستغراق في صياغ النفي، لا يستخدم إلا في صياغ النفي، مثل أحد هذا لا يأتي إلا في صياغ النفي ويدل على الاستغراق، ولا يمكن أو يتنافى ويتعارض مع تثنيته. الحاصل أن هذه الشروط إذا توفرت في الكلمة جاز الإقدام عليها وتثنيتها، وحينئذ إذا ثنيت أعربت بالألف الظاهرة أو المقدرة رفعا، وبالياء الظاهرة، ولا تكون إلا ظاهرة، يعني لا يمكن أن تكون الياء مقدرة، لأنه إذا التقى الساكنان حركت الياء بالكسر، أما الألف فلا يمكن تحريكها، تقول جاء عبد الله، حذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين، رأيت عبدي الله، أصل عبدين الله، حذفت النون للإضافة، التقى الساكنان، الياء هذه لا يمكن حذفها، لأنه يلتبس بالمفرد، يلتبس بالمفرد، رأيت عبد الله، لو حذفنا الياء رأيت عبد الله، هل هذا مفرد أو مثنى؟ يلتبس، فنمسك الياء كما هي وتحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. إذن يرفع بالألف الظاهرة أو المقدرة، وينصب ويجر بالياء الظاهرة، يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء نيابة عن الكسر. هذا هو اللغة المشهورة. ومذهب سيبويه رحمه الله من تبعه أن الإعراب مقدر أيضا، لا نعدل إلى الإعراب بالحروف، إنما نقول الحركات مقدرة كما قال في الأسماء الستة. الأسماء الستة هناك عارض سيبويه ورأى أن الحركات الإعرابية الأصلية مقدرة، وهنا في المثنى نفس الكلام، قال إن الحركات الإعرابية مقدرة، فعنده جاء الزيدان هذا فاعل مرفوع ورفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. رأيت الزيدين يقول هذا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه أو نصبه الفتحة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. ومررت بالزيدين أيضا الكسرة هنا مقدر على الياء، لكن الصحيح أنه معرب بالحروف، لأن تغاير الحروف أو تغيير الحروف من ألف إلى ياء دل على أن هذا إنما كان لأجل بيان مقتضى العام، وهذا هو العلة في المجيء بالإعراب، بيان مقتضى العام. وهنا حصل، هذه اللغة المشهورة أن الألف تكون في الراء والياء تكون في النصب والجر، سواء قلنا هذه الألف والياء حرفاء إعراب أو أن الحركات مقدرة. اللغة الثانية قلنا إلزام، قلنا إلزام الألف رفعا ونصبا وجرا، وتكون النون مكسورة. تقول جاء الزيداني ورأيت الزيداني ومررت بالزيداني، هذه لغة القصر، يعني يلزم الألف، وعليها قول الشاعر السابق معنا: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. ولو كان عربه بالياء بالحروف لقال قد بلغا في المجد غايتيها، لأنه مفعول به، وإنما هنا عربه بالحركات المقدرة، يعني ألزمه الألف. هذه لغة أشهر من اللغة التي تليها، يعني تلي اللغة المشهورة، وهي أنه يعرب بالحروف، يعني تتغير الحروف رفعا ونصبا وجرا. واللغة الثالثة وهي قليلة جدا، أنه يلزم الألف وتظهر الحركات الإعرابية على النون مع التنوين، ما لم يمنع من التنوين مانع، والتنوين كنا يسقط مع ال ويسقط مع الإضافة، إذا أضيف أو حلي بأل ظهرت الحركات الإعرابية بدون تنوين. تقول جاء زيدان، زيدان هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، والتنوين هذا على الأصل، تنوين على الأصل. رأيت زيدانا، زيدانا هذا تقول مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. مررت بزيدان بالكسر مع التنوين، تقول هذا اسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره. إذا دخلت ال بقي الحركات الإعرابية مع سلبه التنوين، فتقول جاء الزيدان ورأيت الزيدان مررت بالزيدان، هذه ثلاث لغات. لكن إلزام الألف هذا يكون في المثنى الحقيقي والملحق به، ويستثنى كلا وكلتا كما سيأتي، فيها ثلاث لغات. المثنى إذا أقدم على اللفظ المفرد وسمي، يعني ألحق به ألف دالة على الاثنين وياء دالة على الاثنين، لأن الزيدان إذا قلت الزيدان هكذا قبل إدخال العامل نقول هذه الألف تدل على التسمية، هل هي ألف إعراب حرف إعراب؟ الجواب لا، لأنه لا يكون حرف إعراب إلا إذا دخل عليه عامل، يعني ركب مع عامل. فالزيدان هكذا مفرد تقول الألف هذه حرف تسمية أو حرف دال على التسمية وليس بحرف إعراب، فإذا دخل عليه عامل يقتضي الرفع تقول جاء الزيدان، انتقل دلالة الألف من التسمية إلى شيء آخر، يعني شرك في دلالة الألف على التسمية شرك معه دلالته على الرفع، إذن صار دالا على شيئين بعد أن كان دالا على شيء واحد. الزيدان الألف هذه تدل على شيء واحد وهو التسمية فقط وليست بحرف إعراب، إذا سلط عليها عامل مقصود الرفع نقول انتقل دلالة الألف من دلالته على شيء واحد إلى دلالته على شيئين. إذا جاء بالألف في حالة الرفع وبالياء في حالة النصب والجر ألحق المثنى نون، ألحق المثنى نونا، هذه النون اتفقوا على أنها زائدة، الزيدان النون هذه اتفقوا على أنها زائدة، لذلك قال الناظم وتلحق النون، أي النون هذه أهل العهد الذهني، أي النون التي زيدت بعد حرف الإعراب أو حرف التثنية، وتلحق النون بما قد سمي يعني بالمثنى، وسبق أن ما الموصولة وما بعدها يعني وصلتها في قوة المشتق، يعني وتلحق النون بالمثنى، تلحق من جهة اللغة لا من جهة العقل، من المفاريد يعني وتلحق النون بما قد سمي من المفاريد، هذا فيه إشارة إلى الشرط الثاني، سيقول مثنى أن يكون معربة ومفردة، إذن الذي يثنى هو المفردات من المفاريد، هذا مفاعيل على الجمع للمفرد، من المفاريد بجبر الوهن، بجبر لام الجار والمجرور متعلق بتلحق. إذن علة الإلحاق عند الناظم هو جبر الوهن، جبر الضعف، لأنه حصل انكسار في الاسم بعد تسميته. هذه النون كما سبق اتفق العلماء نحا على أنها مزيدة، على أنها زائدة وليست بأصلية. ونقول حرف التسمية الألف فقط وليست النون، حرف الإعراب الألف فقط وليست النون. هذه النون مزيدة، وعلة الزيادة عند النحاة مختلف فيها على أقوال. القول الأول عند ابن مالك رحمه الله أنها زيدت لدفع توهم الإضافة أو الإفراد، زيدت هذه النون لدفع توهم الإضافة أو الإفراد. تقول جاء خليلا، هذا تسمية خليل، زيدت الألف للتسمية. فلو قلت دون زيادة النون جاء خليلا ثم جئت بموسى وعيسى، إذا وصلت الكلمة بما بعدها احتمل جاء خليلا موسى، هل هو من قبيل المضاف والمضاف إليه أو من قبيل البدل وعطف البيان؟ يحتمل هذا وذاك. قد يقول قائل مراده بهذه الجملة جاء خليلا ثم بين هذين الخليلين فقال موسى وعيسى، إذن نقول موسى وعيسى بإعرابه عطف بيان أو بدل، بدل كل من كل، بدل بعض من كل. جاء خليلا موسى، إذن توهم في اللفظ أن يكون خليلا مضاف وموسى مضافا إليه. دفعا لهذا التوهم نزيد المثنى نونا للدلالة على الفصل، فقالوا جاء خليلان أو خليلان موسى وعيسى، إذا تعين أن يكون خليلان فاعل وموسى هذا عطف بيان أو بدل. أو دفع توهم الإفراد، مثلوا لهذا بهذان، هذان تسمية ذا، ذا لمفرد، لذا لمفرد مذكر الأشياء، وذان ثاني للمثنى، هذان لو حذفت النون التبس هذا الذي هو المثنى بهذا الذي هو للمفرد. وهذه من العلة أيضا تقال في جمع المذكر الثاني، لأن العلة المتحدة هنا النون متحدة. فلو قلت المهتدين وحذفت النون التبس الجمع بالمفرد المهتدين. خوزلان هذا نوع لمشية، خوزلان مفرده خوزلا، لو حذفت النون التي هي في المثنى لانتبس بالمفرد. هذا هو القول الأول، قول ابن مالك رحمه الله زيدت هذه النون لدفع توهم الإضافة في نحو جاء خليلان موسى وعيسى، أو لدفع توهم الإفراد في نحو هذان والمهتدين والخوزلان. القول الثاني أن هذه النون إنما زيدت عوضا عن الحركة في الاسم المفرد، عوضا عن الحركة فقط، لأن زيد لوحدها هكذا جاء زيد يعرب بالحركات، والإعراب بالحركات أصل وهو أقوى، لأنه جاء عن الأصل أقوى من الإعراب بالحروف التي هي الفروع. فإذا سلب الاسم المفرد الإعراب بالحركات صار فيه وهم وضعف، فجبر هذا الوهن بزيادة هذه النون. إذن القول الثاني أن هذه النون إنما زيدت لأجل أو للتعويض عن الحركة فقط. القول الثالث أنها زيدت عوضا عن التنوين فقط دون الحركة، لأن التنوين يدل على تمكين الاسم في باب الإعراب. التنوين تنوين الصرف إنما جاء به للدلالة على تمكن الاسم المتمكن في باب الإعراب، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. إذا سلب التنوين حصل ضعف في الاسم، إذا جبر المثنى بالنون عوضا عن هذا التنوين. هذا القول الثالث. الرابع جمع بعضهم وهو الجذولي الجمع بين القولين الثاني والثالث، أن هذه النون إنما زيدت عوضا عن الحركة والتنوين معا، فزيد سلب منه الحركة وسلب منه التنوين، فعوض عن هذا التنوين والحركة قيل الزيدان، إذن هذه النون عوض عن التنوين والحركة. هذا القول الرابع. فصل ابن جم في قول خامس فقال الأولى أن يقال بالتفصيل، لأن هذه النون قد تكون عوضا عن الحركة والتنوين معا، إذا كان المفرد يقبل الحركة والتنوين. زيد هذا فيه تنوين وفيه حركة. زيد إذا المفرد هذا قابل لظهور الحركة وقابل للتنوين. فإذا سميته وقلت الزيدان نقول هذه النون عوض عن الحركة والتنوين اللذين كانا في الاسم المفرد. وقد يكون عوضا عن التنوين فقط، وهذا في الاسم الذي لا ينصرف. تقول زينب زينب، هذا إذا سميته قلت زينبان. إذا قلت النون هذه عوض عن التنوين في الاسم المفرد، أين التنوين في الاسم المفرد؟ هو لا ينون. زينب هذا ممنوع من الصرف للعلة وهي العلمية والتعليل. إذن زينب هذا لا يمكن أن نقول في زينبان الزينبان، نقول هذه النون عوض عن التنوين لأن الاسم المفرد غير قابل للتنوين. إذن نقول هذه النون عوض عن الحركة فقط، عوض عن الحركة فقط. وفي نحو القاضي القاضيان، والفتاة الفتيان، طلب الجن، هذه النون عوض عن التنوين فقط لأن الفتى لا يقبل الحركة، والقاضي في حالة الرفع والجر لا يقبل الحركة. فإذا قلت القاضيان هذه النون عوض عن الحركة، أين الحركة في الاسم المفرد؟ هي لا تظهر. إذن هذه النون عوض عن التنوين فقط. الرابع الذي فصل به أيضا قال وقد تكون عوضا لا عن تنوين ولا حركة، وهذا في نحو حبلى. حبلى هذا اسم ممنوع من الصرف، هل تظهر عليه الحركة؟ جواب لا. هل ينون؟ جواب لا. إذن حبليان هذه النون عوض عن أي شيء؟ ليست عوضا عن حركة ولا عن تنوين. إذن فصل ابن جني هذه الأمور الأربعة على كل ما سمع من لغة العرب، لأن الأمر فيه حيرة لما زيدت هذه النون، كل علل بما يرى. هذا القول الخامس قول ابن جني. القول السادس أن هذه النون زيدت للفرق بين المفرد المنصوب والمثنى المرفوع. المفرد المنصوب زيدا تقف عليه بإبدال التنوين ألفا زيدا، وزيدا إذا نكرته ولم تدخل عليه أل ولم تأتي باللون لثبت المفرد المنصوب بالمثنى المرفوع. القول السابع والأخير أن هذه النون هي التنوين نفسه، هي التنوين نفسه، وإنما حدث للتخلص من التقاء الساكنين. هذه الأقوال السبعة أشهرها الذي جرى على ألسنة المعربين أن هذا التنوين، أن هذه النون عوض عن التنوين فقط، هذا المشهور، ولكن يرد عليها اعتراضات. كل الأقوال هذه يرد عليها اعتراضات، لكن نقول هي سماع عن العرب. قد تكون زيادة في التنوين عوض عن التنوين، وقد تكون عن الحركة، وقد تكون معا عن التنوين والحركة. هذه النون في أصلها ساكنة، في أصلها ساكنة، فإذا ألحقت بالمثنى في حالة الرفع أو النصب التقى ساكنان، الألف في حالة الرفع والياء في حالة النصب والجر، فلا بد من تحريك الساكن، والأصل أن يحرك الأول فامتنع، فحركنا الساكن الثاني وحركناه على الأصل وهو الكسر. إذا لما حركت النون في المثنى؟ نقول تخلص من التقاء الساكنين. لما كانت الحركة كسرة؟ نقول الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يحرك بالكسر، لكن هذه هي اللغة المشهورة الزيدانية، وقد تحرك بالفتح على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب على أحوذيين، حرك النون هنا بالفتح. وهل هذا الفتح خاص مع الياء أم يكون مع الألف أيضا؟ فيه نزاع بين النحاة. الصحيح أنه يكون مع الألف كما يكون مع الياء، دليله قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينانا ومنخرين أشبه ضبيانا، أعرف منها الجيد والعينانا. العينانا هذا وإن ألزمه الألف إلا أنه حرك هذه النون بالفتح. أيضا قد تحرك لغة بالضم لكن خاص بالألف، يا أبتا أرقني القذان فالنوم لا تطعمه العينان، يا أبتا أرقني القذان، القذان بكسر الطاء، أصلها القذاني بكسر النون على الأصل زيداني، لكن حركت هنا بالنون تشبيها لها بنون غضبان، ألف نور وقعت بعد ألف، نون غضبان وقوع النون بعد ألف. هذه لغات ثلاث: كسر النون وهو الأشهر، وفتحها وهو لغة، وضم وهذا خاص بالألف. الحق بالمثنى بعض الكلمات، لأن المثنى كما سبق أنه يكون مثنى حقيقة وهو ما استوفى الشروط، ومثنى ملحقا به ليس بحقيقة، يعني ما صدق عليه حد المثنى. فالمثنى نوعان: مثنى حقيقي ومثنى معنوي. والمراد بالملحق المثنى المعنوي هنا ليس كل مثنى، ليس كل لفظ دال على اثنين، وإنما المثنى الذي دل على اثنين بزيادة في آخره وأجري في إعراضه مجرى المثنى الحقيقي. وإلا شف هذا دل على اثنين ولكنه لم يجرى في إعرابه بألف ونون، لكن اثنان وكلا وكلتا هذه بشرطها دلت على اثنين وأجريت في الإعراب مجرى الزيدان، يعني مجرى ما استوفى الشروط. هذه الملحقات معدودة بخمسة، معدودة بخمسة: كلا وكلتا واثنان واثنتان والمسمى به. كلا وكلتا واثنان واثنتان، ويقال ثنتان على لغة تميم، والمسمى به. والمسمى به هذه خمسة أمور ألحقت به المثنى، يعني تعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. كلا وكلتا هذه لها أو فيها ثلاث لغات، كلا وكلتا فيها ثلاث لغات. اللغة الأولى وهي المشهورة وهي التي يذكرها النحاة التفصيل بين المضاف إليه. إن أضيفت كلا إلى المضاف، إذا أضيفت كلا إلى اسم ظاهر لها حكم خاص، وإذا أضيفت إلى اسم مضمر لها حكم خاص. لما؟ لأن كلا وكلتا هذان اللفظان ملازمان للإضافة، يعني لا تنفك عن الإضافة. بعض الألفاظ قد يفرد عن المضاف وقد يضاف، مثل غلام، وبعض الألفاظ لا يكون إلا مضافا، وبعض الألفاظ يمتنع إضافته كما سيأتي إن شاء الله في باب الإضافة. كلا وكلتا من الألفاظ التي تلازم الإضافة. ثم المضاف إليه يجب أن يكون مثنى عند البصريين محلا بالمعرفة، يعني لا يجوز عند البصريين أن يضاف كلا إلى اسم ظاهر نكرة. كلا رجلين مثنان هذا لا يصح عند البصريين. لما؟ لأن المضاف إليه مثنى ونكرة. ثم عند الكوفيين يجوز أن يكون المضاف إليه نكرة، لكن بشرط تخصص بالوصف: كلا رجلين عندي مثنى، كلا رجلين عندي مثنى. كلا أضيفت إلى رجلين وهو نكرة، لكنها وصفت بالظرف. عندي تقول هذا منصوب على الظرفية متعلق المحذوف صفة لرجلين، إذن خصصت هذه النكرة، والنكرة إذا خصصت قل شيوعها كما سبق أن التخصيص والتعريف رفع الاشتراك بالكلية، والتخصيص تقليل الاشتراك، وهنا حصل تقليل الاشتراك. إذن كلا وكلتا يلازمان الإضافة. عند البصريين يلزم أن تضاف إلى مثنى معرفة، عند الكوفيين يجوز إضافته إلى نكرة لكن بشرط أن تخصص، يعني توصف، أن توصف. إذا أضيفت إلى الاسم الظاهر على اللغة الأولى قالوا هذه تجرى مجرى الاسم المقطوع. إذا أضيفت كلا وكلتا إلى الاسم الظاهر وهو مثنى محلا بأل عند البصريين ولو نكرة عند الكوفيين، نقول في هذه الحالة تجرى مجرى الاسم المقطوع. وحكم الاسم المقطوع أن الحركات الإعرابية ثلاث رفعا ونصبا وجرا تكون مقدرة على الألف، فتقول جاء كلا الرجلين، جاء فعل ماضي كلا، هذه كلا أضيفت إلى اسم ظاهر الرجلين محلا بأل وهو مثنى، ونقول الفاعل هنا كلا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره على الألف، منع من ظهورها التعذر، كما تقول جاء الفتى رأيت كلا الرجلين، رأيت فعل فاعل كلا الرجلين كلا، نقول هذه كلا أضيفت إلى اسم الظاهر، إذن تعرب إعراب المقصور، والاسم المقصور في حالة النصب يكون منصوبا بفتحة مقدرة على آخره. مررت بكلا الرجلين كلا، نقول هذا اسم مجرور بالباء وجره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعلق، هذه إذا أضيفت إلى الاسم الظاهر. وإن أضيفت إلى الاسم المضمر يعني إلى الضمير، يشترط فيها أن يكون هذا الضمير دالا على التثنية، أن يكون هذا الضمير دالا على التثنية. ولذلك في الغالب تستعمل إذا أضيفت إلى الضمير الدال على التثنية أنها تقع في الإعراب مؤكدة لغيرها. جاء الزيدان كلاهما، جاء الزيدان كلاهما، كلاهما هنا وقع تأكيدا للزيدان، والزيدان إعرابه فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. لما غلب إضافة كلا إلى الضمير الغائب غلب عليها أن تكون تابعة للمثنى ألحقت به في الإعراب، ثم طرد الباب في المضاف إلى المخاطب والمتكلم، كلاهما كلانا كلاكما، هذه ثلاثة ضمائر أو ثلاثة ضمائر، كلاكما هذا المخاطب مثنى، أضيفت كلا إلى ضمير المخاطب مثنى، كلانا لا هنا مشترك بين المثنى وبين أكثر، لكن المراد به المثنى، إذا أضيفت إلى ضمير المتكلم المثنى، كلاهما أضيفت إلى ضمير الغائب المثنى دال على اثنين، هذا هو الأصل كلاهما، ولكن طرد الباب فاستعمل في كلانا وكلاكما. لما كان الغالب كلاهما أن تكون تابعة للمثنى ألحق به في الإعراب وطرد الباب في ضمير المتكلم والمخاطب. جاء الزيدان كلاهما، كلاهما نقول توكيد، والتوكيد حكمه أنه يتبع الاسم المؤكد رفعا ونصبا وجرا، هنا الزيدان فاعل ورفعه بالألف، إذا كلاهما نقول مؤكد مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى، ولا نقول هو مثنى وإنما نقول هو ملحق بالمثنى، كلا مضاف وهما إذا قلنا الجملة الكلمة كلها ضمير نقول هما ضمير مضاف إليه مبني على السكون في محل جر بالإضافة، أو تقول الهاء ضمير مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والميم حرف عماد الألف حرف دال على التثنية، يجوز قولان. إذا كلاهما جاء في محل رفع أو جاء في موضع رفع فرفع بالألف نيابة عن الضمة، رأيت الزيدين كليهما، زيدين مفعول به ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى حقيقة، كليهما كلا أضيفت إلى الضمير الدال على التثنية إذا هي ملحقة بالمثنى في إعرابه، فتقول كليهما، كلي هذا تأكيد وحكم المؤكد أنه يتبع الاسم المؤكد وتبعه هنا بالنصب، ويكون نصبه بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى. الهاء تقول ضمير متصل مبني على الكسر محل جر مضاف إليه، والميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية. مررت بالزيدين كليهما، كليهما تأكيد مجرور بالياء نيابة عن الكسر لأنه ملحق بالمثنى. هذا هو اللغة المشهورة في كلا وكلتا، أنهما إذا أضيفتا إلى الاسم الظاهر أعربت إعراب المقصور، وإذا أضيفت إلى الضمير الدال على التثنية نقول ألحقت به المثنى، ألحقت به المثنى. أكثر في هذا أن كلا من جهة كلا وكلتا من جهة اللفظ هي مفرد، ومن جهة المعنى هي مثنى، من جهة اللفظ مفرد ومن جهة المعنى هي مثنى، ولذلك أخذت حكم الاسم المفرد وأخذت حكم المثنى في الإعراب. فلما أضيفت إلى الاسم الظاهر وأضيفت إلى الاسم المضمر إلى المضمر، والإضافة إلى الظاهر هي الأصل، والإضافة إلى الضمير هي الفرع، والإعراب بالحروف فرع، والإعراب بالحركات ولو تقديرا أصل، جعل الأصل للأصل. ما هو الأصل؟ الإعراب بالحركات للأصل، للمضاف إلى الاسم الظاهر، لأن الأصل في المضاف أن يضاف إلى الاسم الظاهر، فجعل الأصل للأصل، والفرع الذي هو الإعراب بالحروف للفرع الذي هو الإضافة إلى المضمر إلى الضمير. اللغة الثانية، ولذلك كلا وكلتا يجوز إعادة الضمير لهما مفردا ومثنى، مفردا ومثنى. إن المنية والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان ثوابه، يوفي ما قال يوفيان، هذا الضمير إن المنية والحتوف كلاهما يوفي ما قال يوفيان، ثم قال يرقبان ما قال يرقب. إذن أرجع الضمير في الأول مفرد على كلاهما، وأرجع الضمير في الثاني مثنى. إن روعي اللفظ أرجع الضمير إليه مفردا وهذا هو الأصح، وإن روعي المعنى أرجع الضمير إليه مثنى، أرجع إليه الضمير مثنى. اللغة الثانية في كلا وكلتا أنها تعرب إعراب المقصور مطلقا، تعرب إعراب الاسم المقصور مطلقا، يعني سواء أضيفت إلى الاسم الظاهر أم إلى الضمير. فتقول جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدين كلاهما، ومررت بالزيدين كلاهما. رأيت الزيدين كلاهما تعربها رأيت فعل فاعل الزيدين مفعول به، كلاهما هذا تأكيد، والمؤكد يأخذ حكم المؤكد، وهنا منصوب المؤكد، إذن يتبعه نصبا. كلاهما تقول كلا مؤكد منصوب، ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، كلا مضاف هما مضاف إليه. هنا ألزمت الألف مع إضافتها إلى الضمير، يعني لم تعرب بالحروف، لو كانت معربة بالحروف لقال رأيت الزيدين كليهما. نعم الفتى عمدت إليه مطيتي في حين جد بنا المسير كلانا، في حين جد بنا المسير كلانا، جد بنا كلانا، كلانا هذا تأكيد لنا من قول بنا، لنا البحر حرف جرنا هذا ضمير متصل مبني على السكن في محل جر، قال كلانا، لو أعربه بالحروف لقال كلينا لأنه أضاف إلى الضمير الدال على التثنية، فقال كلانا، إذن أجراه مجرى المقصور فأعربه بالحركات المقدرة. إذن اللغة الثانية في كلا وكلتا أنه يعرب إعراب الاسم المقصور يعني بالحركات المقدرة مطلقا سواء نضيف إلى الاسم الظاهر أو إلى الضمير. اللغة الثالثة عكس الثانية وهي ملحق بالمثنى مطلقا، ملحق بالمثنى مطلقا يعني سواء نضيف إلى الاسم الظاهر أو إلى الضمير. تقول جاء الزيدان أو رأيت كلي الزيدين، مررت بكلي الزيدين، جاء كلا الزيدان على الأصل لا إشكال، جاء كلا الزيدان تقول كلا الزيدين، جاء كلا الزيدين، جاء فعل ماضي، كلا فاعل مرفوع ورفعه الألف مع كونه أضيف إلى اسم الظاهر، تقول رفع الألف مع كونه أضيف إلى اسم ظاهر خلاف للغة المشهورة، كلا تقول فاعل مرفوع ورفعه الألف نيابة عن الضمة، كلا مضاف والرجلين أو الزيدين مضاف إليه. تقول رأيت كلي الزيدين، رأيت فعل فاعل، كلي هذا مفعول به منصوب ونصبه لياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى، كلي مضاف والزيدين مضاف إليه. مررت بكلي الزيدين نفس الكلام، يكون إعرابه بالحروف مطلقا. هذه ثلاثة مذاهب أو ثلاث لغات على الصحيح، ثلاثة لغات، ثلاث لغات في كلا وكلتا، أشهرها والذي ينبغي أن يتبع الأفصح التفصيل بين المضاف إن أضيفت إلى اسم ظاهر أخذت حكم الاسم المقصور، وإن أضيفت إلى الضمير أخذت حكم المثنى. اللفظ الثالث والرابع من الملحقات اثنان واثنتان أو ثنتان، هذه ملحقة بالمثنى بلا شرط، يعني لا يشترط فيها سواء ركبت أم لا، أضيفت إلى الاسم الظاهر أم إلى الضمير مطلقا تعرب إعراب المثنى يعني بلا شرط، ولو ركبت معه عشرة تقول جاء اثنا عشر رجلا، رأيت اثني عشر رجلا، جاء اثنا عشر هذا جاء فعل ماضي، اثنا تقول فاعل، مرفوع ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. عشرة اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لأنه منزل منزلة النون التي هي حرف، هذا اسم نزل منزلة الحرف، هذا لا إشكال فيه. لا نقول اثنى مضاف وعشر مضاف إليه، هذا خطأ. نقول عشرة اثنى فاعل نعربه على حسب موقع من الإعراب. ثم تقول عشرة اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهو عوض أو بدل عن النون التي هي حرف في المثنى. رأيت اثني عشر رجلا، رأيت فعل فاعل اثني مفعول به منصوب ونصفه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى. عشرة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، نزل منزلة النون التي حرف التي هي حرف. الأمر الخامس الذي ألحق بالمثنى المسمى به، إذا ثني اللفظ ودل على اثنين ثنيت زيد فقلت الزيدان، ثم نقلت هذا اللفظ وجعلته علما على شخص معين كان مدلوله اثنين شخصين مشترك لفظ دال على اثنين، ثم نقل وجعل علما على مفرد صار مدلوله واحد، إذن خرج من حد المثنى لأن حد المثنى لفظ دال على اثنين، والزيدان وحسنين ومحمدين والبحرين هذه ألفاظ دالة على واحد، إذن ليست بمثنى الحقيقة، لذلك بعضهم يحد شبه المثنى قل كل ما لا يصدق عليه حد مثنى، هكذا حد ابن عقيل في الشرح، كل ما لا يصدق عليه حد مثنى، لكن ينبغي تقييده وأعرب إعراب المثنى، يعني وجد أو سمع إعرابه بالألف والنون والياء والنون، أما هكذا كل ما لا يصدق على حد المثنى هذا يصدق على جميع الألفاظ حتى عثمان وإلى آخرين. أين نحن؟ المسمى به، تقول مثلا تسمي زيد شخص معين، شخص معين تسميه بالزيدان صار مدلوله مفرد، هذا فيه مذهبان، فيه مذهبان يعني كيف يعرب، جاء الزيدان رأيت الزيدان كيف تعربه. المذهب الأول أنه يعرب إعراب المثنى، يعرب إعراب المثنى يعني في حالة الرفع يكون بالألف وفي حالة النصب والجر يكون بالياء، فتقول جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومرات بالزيدين، والمقصود بالزيدان هنا والزيدين هذا مفرد واحد ولكنه قد يوقع في اللفظ، لأنك تقول جاء الزيدان وقد يظن السامع أنهما مثنى حقيقة وأنت تريد به أن مسماه واحد شخص معين وليس بمثنى حقيقة، ولذلك كانت اللغة الثانية أولى وهي أنه يلزم الألف ويعرب بالحركات ممنوعة من الصرف، يقولون كسلمان أنه يعرب إعراب سلمان، وسلمان هذا ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، تقول جاء سلمان ورأيت سلمان ومرات بسلمان، الزيدان تقول جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومرات بالزيدان، إذن هو ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، هذه أولى من الأولى، لما؟ لأن الأولى قد توقع في اللفظ والثانية الوقوع في اللفظ فيها أقل وأخف من الأولى، إذن هذه خمسة ألفاظ حكمها في الإعراب أنها ملحقة بالمثنى يعني تعرب إعراب المثنى، كلا وكلتا في اللغة المشهورة إذا أضيفت إلى الضمير أنها ملحقة بالمثنى، واثنان واثنتان أو ثمتان على لغة تميم، وهذه بلا شر الثالث المسمى المسمى به. هناك مسألة لكنها قد تشوش ونحذفها، وهي تثنية المقصور والممدود والمنقوص والمهموز غير الممدود، لكنها تطول وفيها إشكالات ونفركها اختصارا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.